العالم والواعظ أو الداعية. الواعظ زي هو الداعية قلنا، يعني العالم كوم، الواعظ زي هو الداعية، والداعية هو الواعظ. نرى بعض الناس قد ترسخت في أذهانهم أسماء قوم لا علاقة لهم بالعلم ورسوخ الأسماء في الأذهان، ليس له أثر كبير قال في الاقتداء والمحبة، وذلك لإقرارهم بالغدرة الخطابية عند هؤلاء ظنا منهم أن ذلك برهانا على العلم. اسمع الكلام يا أخوانا، يعني نرى بعض الناس قد رسخت في أذهانهم أسماء قوم لا علاقة لهم بالعلم ورسوخ الأسماء في الأذهان له أثر كبير في الاقتداء والمحبة. يعني في ناس قال أنه في أسامي عندهم مما يقولوا آه ده ما شاء الله، ده ما شاء الله، رسخ في ذهنهم الأسماء دي وبيثنوا عليها. قال السبب شنو؟ قال عندهم المغدرة في الخطابة، يتكلم بطلاق اللسان وغير ذلك. الشيخ قال ما عندهم كمان شنو؟ خدم في العلم. إذا الخطابة كون التعريفة تجيد براءة، وكون تبقى شنو يا أخوانا؟ تعطيه براءة. الصحابة رضوان الله عليهم فقهاء محدودين محصورين للتكلم في الفقهيات أكثر من غيرهم. خليك من غير الصحابة لا منتجع، لأنه كل زول بيعرف يتكلم يكون باعتباره شنو فقيها. عشان كده قال وذلك لاقترارهم بالقدرة الخطابية، انغروا بها إن هؤلاء ظن منهم أن ذلك برهانا على العلم. زول ما دام يقدر يتكلم بطلاقة ذلك عالم. ولذلك ترى عوام الناس الهم شنو العوام؟ خير المتخصصين يتسارعون إلى الواعظ والخطيب أكثر من تسارعهم إلى العالم. يا هو يا هو زي ده ولا ما يا هو زي ده كده، ويجي واحد حافظ له أشياء كده زي شريط القصص يتحدث له يقول والله أمورنا ما في من كلام زي ده، ها؟ ما شاء الله يا سلام العلم. وده هو ده صاحب العلم الراسخ القاضي وتعالى الله بيدرس العلم مثل الأولين والآخرين، هو ما فادي ذاته يعرف أنه الكلام ده شنو يدرس كده يا هو زي ده، ها؟ هكذا إخوة الإيمان. قال ابن مسعود إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. الشرف كل الشرف يا أخوانا الناس اليوم ما يفرط في علمي شنو يا أخوانا؟ العقيدة والفقه. عقيدة عشان تعرف الله ما يدخل لك العقيدة الفاسدة، والفقه عشان تعرف الحكم، لأنه شنو يا أخوانا؟ أصبح الفقه ده الغراء كتار، لكن اللي بيعرف الفقه شنو يا أخوانا بسيط بسيط بسيط بسيط. الغراء كتار، كان زمان كان دارين يكتبوا جواب ساكت إلا يقول شنو، ودوا لي الشيخ إبراهيم، ودوا لي حاج محمد، ودوا لي حاج عبد الله. حصل في كل غرفة في 10 نفر ممكن كل واحد منهم يكتب شنو جواب، لكن من فيهم الفقيه؟ كان داير تعرف أنه فقهاء ولا ما فقهاء؟ قول لهم الوضوء إلا شروط. قول لك ها؟ قول لي أي؟ الوضوء إلا شروط؟ قول لك ها؟ قول لي أي؟ كده شروطها شنو؟ يلا يلا يلا يلا ما يعرفوا. كيف أصلا؟ الإسلام عنده شروط؟ ما أركانه خمسة، مش أركانه، شروط شروط عنده؟ أيوة دي ما سميناها قبل كده. أهو دي تركيزة، الناس شنو؟ إذا من حس يدوك 100 شفعة في العقيدة واحدة ما بتحلها. ها والوضوء كون عندها شرط ولا الغسل عنده شرط ولا ما يعرف. إذا الفقهاء يقولون شنو؟ يعني هم الفقهاء، لكن غلال بسيطين بس كده. ها والشيطان شقال شاطر ونجح مرة واحدة. نجح الشيطان شنو يا أخوانا؟ زول يجي يجيب كتابه يا ربنا يوفقه ويواسي شهر شهرين ثلاثة مع الشيخ ده، ثلاثة شهور إلا يعني وفقه الله عز وجل. أما كون زول يواسي لسنة وسنتين التوفيق من الله تبارك وتعالى. مما تبدأ يقول لك يا أخي الشغل ده داير زمن كثير، ويقول لي شنو يا أخي؟ أنا مش طالع بس شوية ثانية عمل فقير براءة وكذا مطالعة. اسمك شنو؟ اسمك صحفي تتلقى العلم شنو يا أخوانا من الصحف. خالفت النبي كان يعرف خليك عارف، كان ما عارف العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما العلم بالتعلم، البخاري في الصحيح، وأنت قلت وإنما العلم بالمطالعة. ها الدارج السوداني يا أخوانا شنو؟ عنده كلمة العجيبة الغريبة، يقول الشيخ كتابه الجابوا عافا من جعبه. شايف شغلان لأنه جاء الشيخ بتاعه شنو كتابه؟ والعلم ما بياخذوا من الكتاب. المحدثين يقولوا شنو؟ ما اخذنا من بطون الكتب، لكن اخذنا من افواه الرجال. كده هو ده العلم ده. ولو كان بس بالاتلاء والذكاء والفهم وغير ذلك، الناس سبقوا عندهم الاتلاء والذكاء والفهم، ما كان مستخدمينهم ومستغنين عن العلماء. اطلع وتعمل، لكن يكون رجوعك لاهل الاختصاص عشان يوروك الخطا من الصواب. وقال ابن الجوزي: كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء. شوف داري يوريك انه مرت مرحلتين. المرحله الاولانيه الزول البيعز هو الفقيه وهو العالم. ابن الجوزي هو ذاته اللي بيتكلم ده، محاضرته قالوا بيحضروها شنو يا اخوان 100,000 نفر. الدنيا قبل ما يكون عندها الناس، زمان ما في ناس كثار يا شيخ. ها حتى الليله شنو؟ الدنيا مليانه ناس ولا ما في؟ يا تو محاضره بيشوفوها 100,000 نفر. رغم ان تكون في قناه فضائيه كل واحد يتلقاها شنو يا اخوان في محله. ده ابن الجوزي. لكن شنو؟ واعظ في نفس الوقت، وفي شنو؟ عالم في نفس الوقت. حفظ القران في 10 مجلدات. عمل العلل المتناهيه في الجرح والتعديل، عمل الموضوعات الكبرى في الجرح والتعديل، عمل تلبيس ابليس عشان يبين ان الابليس تلبس على المجتمع كله كيف، وعلى من يدعي الانتماء الى مذهب التصوف هو ليس منه بصفه خاصه، عمل سيد الخاطر، عمل المدهش، عمل التاريخ، عمل وشبه التشميل ياكل في التنزيل. ده ابن الجوزي بعلمه وبمكانته، اسمه الواعظ، كان جاء قعد وتحدث ما تحب تستمع لاي حاجه الا لوعظه. اها كان شنو؟ واعظا وكان فقيها. قال السلف كان زي ده. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان شنو يا اخوانا؟ كان واعظا وكان فقيها. كان واعظ يعظ الناس، المحاضره بتاعته قال لك يحضر الاف الناس. وفقيه الفقه الحنبلي، الاسناد بتاع الفقه الحنبلي يرجع له، وحتى السلسله بتاعت ابن تيميه ترجع لشنو يا اخوانا؟ لشرف عبد القادر الجيلاني فيما يتعلق بجنوب الفقهيات الموجوده في الفقه العملي. اذا جمعوا بين الفقه وبين شنو يا اخوانا؟ بين الفقه. هم وعاظ وفي نفس الوقت فقهاء. قال لما الشغلان اتزحزحت هنا اللي جاي قال مرقت بغالي. شنو يا اخوانا؟ اليوم ها وعاظ لكن ليسوا مالي يا اخوانا. ما عنده زمن يقعد في الحلقه اسبوع واحد يتلقى العلم، وكل يوم يتجول. الكلام ده فيه حاصل ولا ما في؟ شهر واحد بس يقعد عشان يتفقه في دين ما في، لكن يتجوز الدنيا كلها كده يا اخي. يبقى لو قعد شويه كان يكون زي اخير ولا شنو؟ الزمن واحد عاجل. الزمن؟ الزمن عاش القرون خالص. ابن تيميه عاش القرون السابق، في ناس زي 200 سنه. قريب 200 سنه. بين الاثنين دي. يلا قال: وقد حضر مجلس عمير بن عمير عبد الله بن عمر، وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس الغاص. مجلس الغاص بمعنى المجلس الزول اللي يقص بده القصه. الوعاظ اللي اسمه الغصاص. سيوت عنده رسالة سماها شنو يا اخوانا؟ تحذير الخواص من أحاديث الغصاص. قال الوالد والأستاذ دي شنو؟ عندهم صناعات منتج الخريبة دي، كان في تير عنده 100,000 راس، وفي الراس عنده كده كده إلى غير ذلك. من الأخطاء اللي بيقع فوقها شنو؟ الوعاظ المرشدين لمن يفقد شنو؟ الموجهين. كيف أنك تتمش تحفظ في الأحاديث الضعيفة، تحفظ في الشاذة، بل والموضوع المتفق على وضعه وتتحدث بها، بينما الكثير الصحيحه قاعده ولا في ظل هذه الشغلات. مشكله ولا ما مشكله؟ هي الاحاديث الصحيحه هذه موجوده، المجمع على صحتها، ودي ضعيفه، ودي موضوعه مجمع على انها موضوعه مكذوبه عند اهل العلم. الصحيحه دي شنو يا اخوانا؟ ولو بنسبه شنو؟ يعني نسبه 10% يمكن ما في، او 20%، والباقي كله تشتهي بشنو؟ تنشهي شهره جد الاحاديث الموضوع، لانه الناس دايره شنو؟ غرائب وعجائب. عشان كده شنو يا اخوانا؟ الغصاص كان واحدين بيزموهم زم شديد، لانه اللي بينتموا الى الغص بمعنى الويز والارشاد في ناس كثار ما كانوا ملتزمين، وفي ناس كمان كذابين. والحكايه التي يرويها ابن عراق الكنائي في كتابه تنزيه الشريعه المرفوعه عن الاخبار الشنيعه الموضوعه. الامام احمد بن حنبل معه زميله يحيى بن معين، مشوا نزلوا في محل في قرية، لما نزلوا بعد السلام عليكم طوال كم واحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. حدثني أحمد بن حنبل أنه قال كيت كيت كيت، حدثني يحيى بن معين قال حدثني أحمد بن حنبل كيت كيت كذا. وذول طبعا المرشد مجحف حاجات مركبة تركيبة. أحمد يا يحيى وهم ياهم ما شافوا أمره ولا سمع عنه ولا بيعرفهم. بعد ما انتهى ومرض لغالب قالوا يا شيخ في حالة إن شاء الله خير. أنت قلت أحمد بن حنبل أخو يحيى بن معين أخبرك أنا أحمد بن حنبل. أنا يحيى بن معين وده أحمد بن حنبل. قال لهم كذا قال له عليك الله شوف الكلام ده. أنا ما زلت نسمع يقول أنه في يحيى بن معين أحمد وأحمد بن حنبل أحمد حتى الله جمع بهم. الدنيا كله ما في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتوا عمشوا. عرف أنه ذيل يا هم ذاتهم. وعرف أنه كذب عليهم لكن ما مرق منهم إلا بدي. زين شنو جرى القصاص؟ نحن شفنا بيقول ابن الجوزي أن شنو يا أخوانا وقد حضر مجلس عبيد بن عمير. هذا يوريك شنو يا أخوانا حضر منه الصحابي الجليل منه عبد الله بن عمر. وكان منه قال وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص. ما القاص شنو يا أخوانا؟ القصاص اللي يقص القصة. ليه لهم ناس الوزن والإرشاد؟ كده يدوك القصة يدوك ليها لما تقول يا كلامك ده خير من كلام ابن عرفة دبت عنه وإن كان الحيث وإن كان البيع تمام وعقد حاجة عقد حلو شديد خلاص. ثم قال شنو خصت هذه الصناعة. الصناعة بدل ما كانت رفيعة بقت خفيفة يا أخوانا بقت كعبة شينة. فتعرض لها الجهال من زمن من يا أخوانا من زمن ابن الجوزي قال تعرض لها الجهال قال وبعد عن الحضور خلاص الناس بقوا بيحضروها. وعندهم المتميزون من الناس ناس معينين بيجي يستمونين وتعلق بهم العوام والنساء. النساوين يقولون يفضل الجاز ده شنو يقولون على ابن عرفة ذاته. ما تعرف مالك لكن تعرف بتاع الوزن والشاب ده شنو يقولون حديث أحسن من بتاع مالك. مالك ده شنو ابن عرفة والنساء. فلم قال فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة. ده الحصر الكلام ده قبل 800 سنة يا أخوانا قالوا زيد بن الجوزي في كتابه تلبيس من إبليس ها صفحة كم 151. وليس هؤلاء الوعاظ ها غبلوا أن يوصفوا بذلك مع قلة بضاعتهم فيها أيضا ولكنهم ادعوا العلم. لو اعترفوا أنه ما عندهم حاجة ما في حاجة لكن بعد قال جنوب نحن عندنا العلم. قال لا سيما علم الحديث. علم الحديث طبعا يا أخوانا أي زول لقى له روايات ولقى له نصف وتعالى كده وهناك كل زول يلا يتحرك كده يقول أنا كبير في الحديث وبعرف الحديث ما صح وما لم يصح. قال فتصدروا للإفتاء والتدريس ها فتسببوا في فتنة الناس بإبعادهم عن الحق والمنهج الغويم كلهم كده غزيلة. وصح أن يقال فيهم ما قاله الإمام الذهبي قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نذر يسير براء بسيط. النذر هو الناجز أها أوهموا به أنهم علماء فضلاء ولم يدركوا بأذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فساروا حمجا رعاء قاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة معنى قالية يخزنها وينظر فيها يوما ما قال فيصحب ما يريده ولا يغرره ولا يغرره فنسأل الله النجاة والعفو. الكلام بتاعه واضح. ده الذهب يقول الكلام ده يقول يجيب الكتب يشتريها ويحطها وغير ذلك. وقال الخطيب أخوانا ده البغدادي قبال الذهبي لألف سنة. أيضا في أمثالهم وقد رأيت إمام أهل الحديث اللي ما في أي نوع من أنواع الحديث إلا وقد كتب فوق الكتاب قال وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون قال إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسمائه ونقله وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون يرى الواحد منهم إذا كتب عددا غليلا من الأجزاء جزء كذا بتاع فلان بتاع الحديث ده نقله واشتغل في السماء سمع من فلان وفلان برحة الزمن يسير من السحر إنه صاحب حديث على الإطلاق إذا نفسه النجم عالم ده الخطيب البغدادي قبل 1000 سنة يقول الكلام ده قال ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلبه ولا لحقته مشقة الحفاظ هنا لسنوفه وأبوابه ده كل ما فيه لا شقة ولا تعب ولا تعب ولا حصل له شيء من هذا وهم أقل في كتبهم كتبهم له وعدم معرفتهم به الحديث ما بيكتبوا كثير وما بيحفظوا كثير أعظم الناس قال كبرا وأشد الخلق فيها بتكبروا وكل واحد منهم في أخوانا يتعب بنفسه ما يتكبر بها برضه وعجبا لا يراعون لشيخ حرمة ما يقول أن فلان الشيخ الحديث يحترموه ولا يجيبون لثالد ذمة يخرقون قال بالراوين الراوي ذات شنو يا أخوانا يخرق له الأمر ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه ألف الكتاب ده خاص للمسائل سماه شنو يا أخوانا الجامع لأخلاق الراوي والسامي جزء 1 صفحة 75 ل 77 تم الكلام ده ناري يديك الآداب بتاع شنو يا أخوانا الراوي منه والسامع للحديث منه وعدم وضوح الفرق بين العلماء وغيرهم في أذهان الكثير هو ما أدى إلى ظهور غير المتخصصين المتعالمين المتعالم هو اللي يظهر بأنه شنو عالم وما عالم ومن ثم تدخلوا في الفتوى ها وسعوا للإدلاء بآرائهم نحن بنقول كده في قضايا الفقه المقارن فقه معه دليل مما ترتب عليه تقسيم السعي قبل الوعي والعمل قبل العلم ونقل الدين على خير وجهه الثلاثة دي كلها يا أخوانا حصلت منهم التصدر للإفتاء تصدر نفسك بمعنى تجعلها شنو أنك مفتي والنقاش العلمي يكون لأهل التخصص فقط وقد وجد أخلاط كبير في أسرنا الحاضر بين من يقوم بالإفتاء والوعي مما أوقع الناس في الحيرة الشديدة التي نراها اليوم ونلمسها جميعا فلا يصح أن يتعرض لمسائل الإفتاء وقضايا الفقه المغارن هل هو الفقه اللي يقرون بالحديث كمن تأهل علميا لذلك وذلك بدراسة الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة مش مجرد أنا اتخرجت لسه وقد يكون له شنو أقول دربة في ممارسة المسائل دربة مدرب دربة مدرب يعني زول ما مدرب ما بيبقى مفتي ها ممارسة المسائل العلمية والمناقشات الفقهية دي كلها يدرب فوقها وله معرفة ودربة لعلم الحديث عامة والجر والتعديل خاصة وكذلك التمكن الإجمالي من علوم العربية لا بد الزول اللي يمشي ويقول دار يجمع العلوم دي يكون شنو أقولنا عنده العلوم بتاعت العربية اللغة والصرف والنحو واحد يقول يا أخي أنا دار نعرف العلم ده بس اللغة دي صعبة دار نتعلم العلم ما هتتعلم العلم لحد ما تموت لأنه شنو ما تتعلم حاجة محدودة محصورة في ما حتى شنو يا أخي أنا ما بتفوت كله كله لأنه شنو عسكري ما جاب له شهادة جامعية بيبقى ضابط يلا بس كده أو زينا تمشي العمليات ولا ما تمشي العمليات ما بتبقى ضابط لأنه شنو أنت ما قريت الجامعة كده أو زينا فكذلك الإنسان بيجي انه هو في نفس الوقت يقول انا دار نتحصل للعلوم يقول يا اخي المنحو ده شو قوي دار نخليه بس كده نبقي ساكي الدقيق ده ما بيبقى الا بيقولوا تلبس بشنو حصل يقول يقدر يحرق بيده الا بالمهارات يلا الا بالدست حتى ما تحرق يبقى كذلك اصله ما بيبقى العلم ده الا بالالات بتاعته قال تقرا علم اللغه وعلم اللغه دي بتقصد شنو يا اخوانا بالصدمه ومعرفه المفردات ده تقرا كلام بتاع العرب المنظوم والمنصور تقرا مقامات الحريري تقرا الشعر الجاهلي تقرا المقصوره تقرا شرح البرده تقرا شرح العشرينيه تقرا شرح العشريات كده زي دي تقراهم في اللغه العربيه اللغه والصرف برضو تعرفه وتعرف النحو، تعرف علوم البلاغة الثلاثة. السيدي بيقول من أحد أركان المفسر، تعرف شنو يا أخوانا البيان والمعاني والبديع، حتى لو جابوا لك مسألة واحدة بس قال لك الحديث ده. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بيخش باب البيان ولا المعاني ولا البديع، ما تعرف ذاته يدخل بيه. ها يلا يدخلوا كيف حتى ندخلوا وين؟ ندخلوا في المعاني؟ ها يكون كيف؟ ليه ندخلوا في المعاني؟ أي حاجة عنده على تحصر ممكن يبقى من هناي؟ حتى ما ممكن في باب البيان برضه شيء يكون عنده على تحصري. نقول شنو يا أخوان؟ لا شجاع إلا علي، أو لا أسد إلا علي، شايف له عنده على تحصر. وها من باب شنو التشبيه؟ والتشبيه من باب البيان وليس من باب المعاني. خدتنا بالنا؟ يلا وممكن نجعل الشيء الواحد ننظر له بمنظار ممكن يبقى من باب المعاني، وبباب آخر ممكن يبقى من باب البيان، ومن باب آخر ممكن يكون باب البديهي، يجمعين الثلاثة، وأحياناً يمشي باب واحد ما يخش في أي واحد منهم، يبقى 200 إلا تتدرب الشغلانة دي. أما العلم بتاع 12 يوم دي يا أخو نجم، يبقى 12 سنة و12 سنة و12 سنة ثلاثة مرات، حتى نبدأ المشوار يا شيخ، ما في علم في 12 يوم. يلا، نقرأ النحو وقالوا علوم البلاغة الثلاثة، قال وإلمام جيد بالواقع المعيش، إلمام جيد. ده الكلام اللي بنقوله كل يوم، لابد الزول الدار يفتي يكون شنو بيعرف أهوال أهل الزمان، يعرف شنو كفته وجنبه. شيخ صلاح، شيخ صلاح قال في القرطبي أخوانه يعرف جنبه، جنبه ده اسمه عسي، غير الجنب العربية بتاعتنا الماشية دي، تاني في حاجة اسمها جنبه، جنبه ده شنو؟ ها؟ ها؟ سندويش. سندويش كبير زي ما الجنب نجلو كبير كده يا حوزينا. يا واحد يقول للمفتي يا فلان هاي حسن الله هناي جام انا هناي، وقال انا باكل الجنب هنا جنب نجلو، وانا يقول جنب نجلو سندويش كبير بيسموه جنب. يبقى اذا تقول لتاري شنو حسا في زواج اسمه الزواج المسيار، الناس عاملين هو شنو لابد تعرف عليه مصدر منه والبيجوز منه وجابوا من وين والسند لشنو والقطه بتاعتهم جات من وين، كله تقول شنو انت بقول لهم دي. والشيء ده جاء بمرسوم قانوني ولا جاء بالشرعي؟ وهل هو موجود في بلدنا دي بس فقط ولا موجود في بلد اخر؟ يبقى لابد شنو كله تكون عندك شنو يا اخوانا المام جيد بالواقع المعيش. قال ويفضل في الاسر الحالي ان يكون قد نال الدراسات العليا في جامعات معتمده في ذلك التخصص، تكون حتى لك شهادة في الدراسات العليا. الدراسات العليا اسمها دراسات ما فوق الجامعة، اللي هي الماجستير والدكتوراه. يعني بس كونك قريت الجامعة ده لسه ما دراسات عليا. ديك اسمها شنو يا اخوان دراسة الجامعة؟ ديك اسمها دراسات ما فوق الجامعة. قال وكل ذلك قال لحسم فوضى الفتاوى. ها الفتاوى الكثيرة دي شنو يا اخوان؟ نحسم الفوضى بتاعتها دي التي تثار هنا وهناك. دائما كل يوم يثيروها الناس. ممن لم يتخصص في علم الفقه والأصول ويعترض ويناظر قال على فتاوى ما درس مبادئها الفقهية ولا أصولها، ولقد تكلم في أهمية التخصص في الفقه العلماء القدامى. وقد قالوا قديما من تصدر قبل أن يتعلم كمن تسبب قبل أن يتحصرم. ذو البقى زبيب قبل ما شنيه وقت النضج بتاو يجي، يعني هو محصرم بمعنى الوقت الجاشنو قبل النضج. ها يبقى إذا كان حتى ما نجد الزبيب ده بمرارته دي بنأكل يا شيخ ما بنأكل، يبقى إذا نعود الزول اللي شنو يتصدر بالفتوى. وما يبقى كمان زي ما بيقولوا في النقاط اللطيفة، واحد ما شقال قرأ ولا ما جا قالوا ما شاء الله ما شاء الله بدي القرأ كده نجي نقعد معه عشان نسمع وكده وغير ذلك، يجي جماعة يسألوه انت المسألة كذا كذا يقول لك شنو روايتين، اي حاجه صارت روايتين. هاي روايتين دي اخذنا اي حاجه قال لي روايتين، كان يقول له قال في ناس قالوا قال يقول لك روايه ما قالت هاي روايتين، والثاني يقول بره روايه قالت هاي ما بيجي هاي روايتين، في ناس قالوا في ناس ما جابوا اي حاجه تبدا تجيب لك حاجه فيها روايه واحده تقول روايتين دي اخذنا بيسمي اللي عايزها حتى إذا أنا في حاجة ما عندها روايتين، أنت رواية واحدة بس هم حجوا، يقول برا روايتين، يبقى نجم ما بعد اسمها روايتين، رواية واحدة بس. قال وللأديب، قال وللأديب علي بن زيد البيهقي رسالة باسم تنبيه العلماء على تمويه المشبهين بالعلماء. شوف الشفع يا شيخ، داري يوري على عنه شنو في ناس يتشبهوا بالعلماء وليسوا بالعلماء. ها، النهي عن سب العلماء.